بينون المثال الجليل الذي تتبينات من القيام بها. اللهم اجعلنا من بيت نصيب المغفرة إن شاء الله، وإن المقام الفضلية قدر يسر الله فيها كما قال وقال إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر ليلة وحدها خير من ألف شهر. أبو الشهر قالوا العلماء نحو 80 سنة ألف شهر هكذا ذكروا. فهذه الليلة إذا قام بها الإنسان يدرك فيها هذا الثواب من الكريم الوهاب ليلة ما يدخل تحت الأحزاب. اللهم حقنا تلك الأنبياء يا رب وجعلنا من هذه تلك الأنبياء وفقنا للإصابة في الأعمال الصالحة إنك أول ذلك أول قادر عليه. ليلة القدر خير من ألف شهر أكثر في الأنبياء العظيمة هذه. رأيته في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني طلبت الله لأمتي مع الحديث مع الله لفظه طلبت لأمتي شيء مقابل ما وقلت الأمم من أنبيائها. قال فبارك الله في هذه السورة ليلة القدر خير من ألف شهر. فادخل في الحساب هذا الحين كم كم يا كريم الليل بعد بألف شهر بألف شهر بكم في 80 سنة ايش من حساب؟ تتكلم في الرؤية؟ ها؟ تتكلم من الضيق الان يقول محموم الان اتكلم وانا محموم لكن ما لو سلام للرؤية سلام للمجلس والما البركة من الاجتماع على ذكر الله وعلى الصلاة وعلى الأذكار وعلى التعاون على نشر الدولة الفداء. اللهم حقق الأمنية وأجلنا الأخية وفقنا للقيام لله القدرية وجنا من ذنبك نصيب الأخرى يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا ذنبنا إذا غفرته ولا همنا إذا فريته ولا عيبنا إذا سترته ولا دينا إذا قضيته ولا مريضا إذا شفيته ولا متخلفا إذا قدمته ولا ذي حاجة من حاجة لنا ولا حرج إلا بلغته وإياها ولا أحسن الوجوه وأكملها بخير الحسن والعافية يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا نفحات الله يا عطفاته محمد المخطوف منك بفضل. المبين. ودع يا رمضان وجهك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآمنين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان ومن أوليائي وأسرارهم وبهل الشريعة وأهل اليقين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان ويد بالرضا وجزيل العطاء وأشمل به جملة الحاضرين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان ويد بالرضا وجزيل العطاء وأشمل به جملة الحاضرين. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان صلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت رحيم. ودع ودع يا رمضان ودع وبالخير يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودع الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودع بالخير يا رمضان. بجود المصطفى مدت يدانا بجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له الأيدي تخيب يفرج بذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب وصرت مجاورا رب الكريم فهنوني أخلاني وقولوا لك البشرى قد انت على الكريم. يا رسول الإله إني نزيل يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ونزيل الكرام ليس يضام. يا رسول الإله جئتك أسعى قيدتني الذنوب وهي عظام. يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام. قلوب العارفين نحو الحبيب تميل وفي هذا عندي حجة ودليل. أما الدليل فالدليل أنك إذا ذكرت الحبيب محمدا ترى دموع العالم على الخدود تسيل اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام بجود رضيت بما قسم الله لي وفوت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما حضر اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام وكم ليلة بت في قربة يكاد الرديع لها أن يشيب فما أصبح الصبح حتى أتى من الله نصر وفتح قريب اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى قسم الله لي وفوت أمري إلى خالقي آيت ألم نشرح فقرات شرح بالي بفضل الله نفرح وتحقق البشرى لي يا قلب امسى واصبح هم الدنيا فاني من قوى قلبه عاش في الدنيا متهني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد لطيف الصنع يا من كلما يا رب الصنع يا من كلما دام الأمر جلا ما داما ويا غياث المستغيث غتنا ويا ماضي الحكم إذا ما حكما نفس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا قد عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما ولا خير البرايا المصطفى صل يا رب العلا وسلم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الأمور. آمين. تكلم بها بعد كلمة حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف الذي قال في آخر كلامه ومعنى الأخوان بغيناكم تسمعون منهم وفي مقدمتهم حبيبنا وشيخنا أحمد المشهور فقال له عادنا يا هبوط قال قل بما يفتح الله به عليك وما أكثر الفتح الذي يحصل إن شاء الله فقال حبيبنا أحمد المشهور القول واحد واللسان واحد لسان محمدية لسان نبوية لسان سلفية سمعتموها ووعتها آذانكم وما بقي معنى إلا التحقق بها. ومن كمال الصفات التي ينبغي الإنسان أن يحققها ويعمل بها وهي تعلق وتخلق وتحقق ثلاث أشياء. يبتدي أولا من التعلق، التعلق بالله وذكره كما ذكر لكم الحبيب عبد القادر، التعلق بالسلف وبذكرهم واستمد من مددهم وادع لهم ويبقى دائما ذكرهم في قلبك. ثم بعد التعلق التخلق، وهو التخلق بشيء من أخلاقهم اسلكها وامشي عليها، وهذا هو ثمرة التعلق. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وعمل بشيء من عمله، فإذا تخلق بالأخلاق الحسنة وصل الحقيقة وانكشفت له الأمور وارتفع عن قلبه الحجاب وشاهد الأنوار. وهذه كلها سهلة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراده الخير، يتعلق ويتخلق ثم يتحقق. الله يوفرها كلها لنا أجمع إن شاء الله. لتطويل الكلام، وما بقي معنا إلا حسن الاستماع وتلقي ما يرد في هذه الحضرة المباركة من واردات وبركات. الحمد لله اجتماع جمعتكم عليه حسن النية وحسن الطوية وحضور الرجال الذين أمدنا الله بوجودهم. الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذا الفضل، ذلك من فضل ربي. ما بقي معنا إلا حسن التلقي والدخول في أحد الأربعة الذين ورد فيهم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما إذا قدر الله لك العلم وسعيت وجديت وأصبحت عالما فقد سبقت لك السابقة، أو كن متعلما إذا ما أدركت رتبة العلماء. كن متعلما يسأل عن دينه وعن أحواله. كن عالما أو متعلما أو مستمعا. ثالث رتبة كن مستمعا إذا حضرت المجالس الطيبة، واحرص على حضور مجالس العلم واستمع فيها، والمستمع شريك القائل، والمستمع يحصل له ثمرة الاستماع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى من ذلك الآيات والمواعظ والمذاكرات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وهبه الله القلب الطيب الصافي النقي، أو ألقى السمع وهو شهيد، ألقى سمعه ولم يغفل وهو شهيد حاضر القلب، وبحضور القلب يستفيد ويستمد وترد عليه الواردات. المرتبة الرابعة المحب، وهذه مرتبة العاجز، ومع ذلك فهو داخل الدائرة لأنه يحب أهل العلم ويحب أهل الصلاح ويحب أهل الفضل ويمدهم ويساعدهم. والمحبة ما هي مجرد محبة قول باللسان فقط، محبهم من يساعدهم على نشر الدعوة ويساعدهم على فعل الخير. فهؤلاء الأربعة كلهم ناجون ومشتركون في الأجر والثواب. الله يجعل لنا منها نصيب إن شاء الله. العالم والمتعلم والمستمع والمحب، ولا تكن الخامس فتهلك. إذا لم تكن واحد من هؤلاء الأربع، لا عالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب، فيهلك الإنسان والعياذ بالله. اللهم احفظنا وسلمنا يا الله، وبارك لنا في هذه المجامع الطيبة في خير ولطف وعافية. ولا يصلح لني أتكلم بعد كلام حبيبنا عبد القادر، وإنما امتثال الأمر وترجيا إن شاء الله لما يفيد، نحصل منه قسم وافر إن شاء الله، ومن غير شك بيصلنا قسمنا. الرب جواد والجواد لا يبخل، وقد تعرضنا وقد قمنا وقد انطرحنا بين يديه، والمدد حاصل والرحمات حاصلة والبركات حاصلة، وكل واحد يأخذ على قدر مشهده. ودخلنا إن شاء الله في بركة السلف وبركة الحبيب عبد القادر وبركة أهل المجلس كلهم وأسلافنا الصالحين إن شاء الله. ولا حاجة لتطويل الكلام ولا معنى إلا صدق التوبة. وكثير من أسلافنا إذا جلسوا في بعض المجالس يلتمسون من الله التوبة ويتوبون في ذلك المجلس، لأنها من مواطن القبول. والتوبة معناها الرجوع إلى الله وترك ما كان عليه الإنسان من مخالفات ومعاصي، وينوي أن لا يعود إلى المعصية. وكلنا متلبسين بالمعاصي، من مننا سالم من المعاصي؟ فعلينا أن نتوب في هذه الساعة ونجزم بالتوبة ونعبد عليها، والباقي على الله سبحانه وتعالى. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا السالفة والحاضرة، ونرجو أن يحفظنا في المستقبل ويوفقنا للثواب من فضله إن شاء الله. وقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وبالتوبة نصفي ونخرج إن شاء الله سالمين أصفيا مقربين إن شاء الله. فنقول كلنا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله. اللهم تب علينا توبة نصوحا، وزكنا بها قلبا وجسما وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. أي نور يشع من مراكا يا إمامي سبحان من أعطاك فمحياك كوكب بل بدور تنشر النور في سماء علاك من أسارير وجهكم يمتلئ القلب يقينا ويهتدي بهداك طلعة هاشمية من رآها ذكر الله جل من سواك قد خلفت الجدود يا نجل طه باقتدار وأنت أهل لذاك وعلى كرسي الخلافة أنتم قد تربعتم وفاح شذاك فصفات الجدود فيكم نراها قد تجلت في سيركم وخطاك جمع الله فيك ما كان فيهم فكأنا نراهم إذ نراك جمع الله فيك ما كان فيهم فكأنا نراهم إذ نراك منيت النفس بربكم وسروري حين أحنو مقبلا يمناك جئتكم سيدي ولي أمنيات قد علمتم بها ولا تخفاك واعتكفت ببابكم ورجائي منك تحقيقها جعلت فداك نسأل الله أن يطيل لك العمر سنينا وتستعيد قواك لنراكم يا سيدي كل حين في عواف نسوم في مرعاك نسأل الله أن يطيل لك العمر سنينا وتستعيد قواك لنراكم يا سيدي كل حين في عواف نسوم في مرعاك نسأل الله أن يطيل لك العمر سنينا وتستعيد قواك لنراكم يا سيدي كل حين في عواف نسوم في مرعاك وعليك الصلاة من بعد طه دائم الوقت سيدي تغشاك الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول بنا باب مولانا طرحنا الحمول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله الله لنا بالقبول رجل منه المواهب والرضا والقبول الله الله الله لنا بالقبول يا فارس يا خير معطي هب لنا كل سوء الله الله يرضى لنا بالقبول واختم لنا منك بالحسنى لا تقبل الله Thank you. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك النسام. واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك. وصلحنا إن شاء الله في الباقي من الصباح للصالحين. سيدنا محمد وآله وصحبه أهل الصدق والتأييد. أما بعد، فقد قالوا إن الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه ولا يهتم بالآخرين هو أقل مرتبة من البهيمة، لأن الدجاجة تضع بيضا والإبل والبقر والغنم تدر لبنا. ففكرت في نفسي ماذا أقدم للآخرين حتى لا تكون مرتبتي أقل من مرتبة البهائم، فلا أنا من أهل العلم فأعلمهم ولا من أهل الثراء فأجود بمالي عليهم. فألهمني الله سبحانه وتعالى أن أجمع كلام آبائنا وشيوخنا، لأنني أعلم أن لهؤلاء منزلة عظيمة في القلوب ومحبة في النفوس، وكم من محب لهم بعيدا عنهم لا يحضر مجالسهم يتمنى أن يسمع كلامهم. فقلت هذا خير ما أقدمه لهم، بل قد يجب علينا حفظ كلام هؤلاء الرجال وعلومهم، وما أشد حاجتنا إلى أن نتذكر دائما مجالسهم ونكرر على أسماعنا كلامهم. وكما قالوا، ليس آفة الناس في الجهل وإنما في التجاهل، فهؤلاء في كل وقت وحين ينثرون علينا من نفائس علومهم المجيد، وفي كل مجلس يمتعوننا بكلامهم المفيد. وهم كما شبههم الإمام الغزالي رحمه الله، فالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب، قلوبهم ملئت بالرحمة والشفقة لنا وبالحث والحنان علينا، فهل يليق بنا أن نجعل كلامهم يذهب كما قال الشاعر أنثر درا بين سارحة النعم، فيصبح منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. إنها غاية الحماقة أن نضيع كلامهم ونجعله بنت ليلته فقط، فهذا يعد هجرا للعلم وتحولا عن سبيله وضياعا لحقه وأهله. ألا ترى علوم من قبلنا لم تصلنا إلا بواسطة تلاميذهم الذين تلقفوها منهم، فمنهم الكاتب لها ومنهم الشارح لمشكلها. فعزمت أن أدخل في غمار الذين قاموا بحفظ كلام شيوخهم ونشر أفكارهم وعلومهم، وتشبهت بهم ولهم معتذرا. فأين الثريا من الثرى؟ ومثلي مثل الإبرة تكسو غيرها وهي عارية، لكن لعلي أكون ممن ساعدتهم الأقدار فعرضوها لمن بعدهم، ولرب مبلغ أوعى من سامع، فخصصت جزءا من وقتي أقيد فيه من الشرير كلامهم متمثلا بقول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، مكن صيودك بالحبال الواثقة، فمن الغباوة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق الطالقة. وهذا الكلام من كلام شيخنا وحبيبنا الوالد أحمد بن محمد المشهور، تكلم به في ليلة في تاريخ 26/12 سنة 1404 في احتفال سنوي يعقده الوالد علي بن عبد الله تكريما للحجاج القادمين من البلاد والمقيمين به بعد إتمام مناسكهم. وبدأ الاحتفال بإنشاء بعض القصائد السلفية. بعدها تكلم سيدي بهذه الكلمة الزيمة فقال: الحمد لله على هذه النفحات، ونسأل الله أن يديمها علينا. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، وهذه أسواقها، وهذا ميدانها. الحمد لله الذي وفقنا لذلك ولهذه المجالس وهذا الاجتماع وفي هذا الجمع، نحمد الله سبحانه. كم نسمع في هذه المدارس من دروس ونصائح ومذاكرات طيبة وجميلة، فيا لها من مجامع وقد تعرضنا، وليست مخصوصة بوقت دون وقت، ولكنها من باب الوهب، من باب الوهب الإلهي الفائض على الأمة من فوق المقسوم. فالتعرض لها يكون في مواطنها وفي مجامعها وفي محاضرها، مثل محاضرنا هذه الطيبة التي كانت ختام الحج ختام المناسك، تعبر عن شكرنا لله سبحانه وتعالى على ما وفقنا لذلك، وتعبر على اجتماعنا للمذاكرة وتذكر صفات السلف وطريقتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وكم نجني فيها من فوائد ونفحات للمستبصر وللمعتبر. نعم إن هي إلا مواكب ومواسم المعبر عنها بالنفحات، تنزل فيها الرحمات وتسري فيها سريان الفضل والجود بين الإخوان من العارفين والعالم والفاضل والخاشع إلى سائر الإخوان، سريان فضل وسريان جود وسريان مودة وسريان إفاضة. وهذه كلها توجد في مثل هذه المجامع، مجامع فاضلة لا يوفق لها ولا يحضرها إلا موفق، وهي موكب نبوي وموكب علوي، وهي محاضر يدار فيها كأس المودة والعلوم وكأس المعارف. هذه هي الكأس التي يذكرها السلف ديرت عليهم الكؤوس وشربوها، هذه الكؤوس شربناها واكتشفناها بآذاننا وذقناها بمفاهيمنا، وحلت محل الرضا والقبول، وحلت محل الإمداد والإفاضة علينا، حتى صرنا نطرب لها ونتذوقها ونتواجد لها. هذه هي الكؤوس التي تسمعونها يديرونها بيننا رجالها ويديرونها بيننا الحداة، فالحداة يحدوننا بكلام السلف وبمواجيدهم وبأسرارهم، وهي كؤوس نشربها ونستشفها بأرواحنا وبقلوبنا، وتتنعم بها الآذان وتمتلئ كلها، وتكون ما شاء الله تبارك الله صلات كاملة بيننا وبينهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. وقد أسمعنا الأخ كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي ورسالته، وسمعتم القصيدة الرنانة التي أنشدها الولد المبارك والتي حدانا بها، وما معنى إلا الشكوى إلى الله، وما معنى إلا الالتجاء إلى الله أن يرد إلى بلادنا إن شاء الله عهدها الأول ويصلحها، وما ذلك على الله بعزيز. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا من الحالة الحاضرة، إنا إلى ربنا راغبون. أما صفات حضرموت وأهلها وتاريخها فلا يبدل ولا يحول، هو هو، ولكن الزمان له تقلبات، وهكذا الأيام. وعلى كل حال المرسى والمقر إن شاء الله إلى خير، نرجو الله أن يحول الأحوال وتصلح حضرموت وتصلح بلادنا وتصلح أحوالنا ونعود إليها إن شاء الله في خير ومزيد. هذه كلمة قلتها امتثالا لأخي عبد القادر والباقي عليه، ويحسن بنا أن نختم هذه المجالس بدعوات دعا بها حبيبنا عبد القادر بن أحمد ليلة 29 رمضان في مسجد الرسول بالمدينة المنورة بعد ختم القرآن، والذي يقيم كل عام السيد محمد بن صالح المحبار. وكانت هذه الدعوات بعد كلمة تكلم بها كلها نصائح وإرشاد، طالبا من الجميع أن يعطوا هذه النعمة وشكرها، حيث من عليهم وجمعهم في هذه الأيام المباركة وجعلهم في ضيافة حبيب صلى الله عليه وسلم. وختم كلمتي بهذه الدعوات: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وكما وفقتنا للصيام فاجعلنا يا مولانا ممن يأخذ الجائزة بيده، وأكرمنا في هذه الساعة بقبول صيامنا وقبول إن شاء الله أعمالنا وقبول صلاتنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم لا تخرجنا من هذه الليلة الكريمة إذا ظهرت لنا عيد رمضان فيها إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت لنا عيوبنا وكشفت لنا كروبنا وآتيتنا رسولنا وجعلتنا ممن شهد له رمضان لا ممن شهد عليه، وجعلتنا ممن أدرك ليلة قدره ومن أدرك ليالي فكان له بها عند الله أجر عظيم وكان له عند الله منزلة عظمى. اللهم أكرمنا فإنك مكرم. اللهم إنا نسألك ونستغفرك ونسألك يا مولانا إلا ما رضيت عنا ورضيت عن والدينا وأكرمتهم في قبورهم بلا إله إلا الله، وأكرمتهم يا ربي بالتوسعة فيهم. اللهم أكرمنا وأكرمهم وارحمنا وارحمهم واجعلنا من أهل لا إله إلا الله. أعد علينا ما فات من رمضان واجعلها سنين في سنين، إيه قبول في إقبال، في خيرات، في مسرات، في محبات، في رضا، في عطاء، في رحمة. أكرمنا اللهم بهذه الرحمة واجعلنا أهلا لرحمتك، فإن رحمتك يا مولانا إن كانت للتائبين فاكتبنا من التائبين، وإن كانت رحمتك للمنيبين فأدخلنا دائرة المنيبين، وإن كانت رحمتك لغيرهم فالعاصين أحق بها. اللهم نحن المذنبون، اللهم نحن المقصرون، اللهم نحن المسيئون، اللهم نحن الذين غلبت علينا شقوتنا، فردنا إليك مردا جميلا واقبلنا على ما فينا وتب علينا توبة نصوحا، واختم ليلتنا هذه في رمضان بخير ليلة، واجعلها يا ربي من ليالي رضاك ومن ليالي عطاك، امدد بساط رضاك وعطاك علينا أجمعين وعلى أهل هذا المسجد وعلى أهل هذه البلدة وعلى أهل لا إله إلا الله. اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ما معنى أعمال يا رب، ما لنا إلا انتظار الرحمة. اللهم رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم لا تتركنا في هذه الساعة الشريفة من الرحمة، تب على مسيئنا وعلى مقصرنا وعلى مسرفنا، وأدخلنا في بركة المحسنين واجعلنا من المحسنين وعافنا من البلاء واجعلها توبة صادقة لا نكثى بعدها، اقبلنا فيها إلى الخير واجعلنا فيها من أهل الخير، وعاملنا فيها معاملتك لأهل الخير. اللهم وأنزل علينا ماء الرحمة حتى تبرد قلوبنا بها، وانزل علينا بساط المغفرة حتى نطمئن إلى مغفرتك ورضوانك، واجعلنا يا ربي ممن ظهرت له الإشارة، وآتنا يا ربنا كتبنا بأيماننا وأعطنا جوائز رمضان، فإنك ترسل في هذه الليلة ملائكة في كبكبة فيمشون في الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد يبثون الجوائز ويأخذها أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجوائز، اللهم اجعلنا من أهل الجوائز، اللهم اجعلنا من أهل الجوائز، اللهم عاملنا باللطف، اللهم عاملنا باللطف، اللهم عاملنا بالرضا، اللهم عاملنا بالحفظ، اللهم ارحمنا واحفظنا وتب علينا وتولنا وكن لنا وكن معنا، واجعلنا يا ربي من المحفوظين من آفات الدنيا. اللهم واصلح بلاد الإسلام، واصلح سلطان الإسلام، واحفظ الحرمين الشريفين من أن يصيبها ضرر، واحفظ لها إن شاء الله دولتها، واحفظ اللهم لنا يا ربي ما أكرمتنا به في هذا من الأمان، واحفظ اللهم لنا يا ربي ما خصصتنا به من النعم، واجعلها مستدرة واجعلها دائمة، وانشرها على أهل لا إله إلا الله، فإنهم كلهم ينتسبون إليها، وهي كلمتك النافعة الجامعة التي جعلت الطريق والدخول بها ومنها في خير ولطف وعافية. وختمها بالفاتحة. ربكم إلى يوم الحور هذا كما يؤمننا المبارك المباركة وخير الروح العافية من يدعون السماء إلى السباق وكمال الدعاء وكمال الإقبال وكمال القبول إنه يولي القربان عليه اللهم ثم قل لنا لذلك أجمع علينا وكلنا إن شاء الله المغفور بالجلس الأبرار الأخيار وجنوبنا مغفورة وعبدنا يسر صالحة وخوانا الجميلة لأنك ولي ذلك والبعض عليك يا رب العالمين اللهم أنك سالي جلس وكل سلسل الله ومخصوصين بالمواهب والنفحات وبركات ومنزلات عظيمة وجلنا في الوافر من ذلك وجلنا من أهل ذلك الجميل من ذلك الإحسان يا رب العالمين اللهم أرسل لك من خير فاصلنا وما نسألك فابتدينا وقصر عن أمان وخيرات فبلغنا يا رب العالمين الحمد لله الذي وفقنا لهذا المجمع وفقنا لهذا المجمع المبارك ونسأل الله من يمه مثل هذا المجمع المبارك أسأل الله في بلادنا وفي محاضرنا وفي مجالسنا وإنه من ذلك والقدر عليه اللهم أدم هذه النعمة وأدم أدم هذه الجماعات المباركة يا رب حتى تطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين ربنا ثم منا أنك أنت السميع العليم واجمعنا أنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة يا عود بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي يا عود بالخير والإنعام عودنا في أعوام فيها أعوام يا مولاي ودعناك يا شهر الأنوار من مولاك بالمغفرة نظفر يا مولاي يا عود بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي يا مهناك يا طيب المعشر لا ننساك في سير الأحياء يا مولاي يا عود بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي ودعناك وانت ركن الدين ودعناك ونحن مشتاقين يا مولاي يا عود بالخير وانعم عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي ودعناك يا بغجة الراجين ودعناك وكلنا حيران يا مولا يا عود بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي يا رمضان يا مطيب أوقاتك والإيمان ينمو بطاعتك يا مولا يا عود بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولا والقرآن يتلى بساعتك في الأزمان أنت الفريد الشعب يا مولاي يا عود بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي بالأسرار قد فاز صوامك والأقدار ما تدخل أيامك يا مولاي يا عواد بالخير والإنعى عودنا أعوام في أعوام يا مولاي والأنوار تهدى لقوامك في الأسحار قربهم الرحمن يا مولاي يا عواد بالخير والإنعى عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي النفحة يا شهرنا المحبوب أو منحة يحصل بها المطلوب يا مولاي يا عواد بالخير والإنعى عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي والفرحة تكشف عن المكروب والصحة تشفى بها الأبدان يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي عودنا يا ربي لأمثاله واسعدنا يا ربي بأعماله يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها عودنا يا ربي لأمثاله واسعدنا يا ربي بأعماله يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها يا مولاي يا يا مولاي يا من علت أسماءه يا دركه للعبد من بلواه يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي بالإفضال الواجب الإجلال ذاك الدال سيد ولد عدنان يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي ربي صلي على النبي الأكمل الأفضل وله ومن أقبل يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي كي نوصل للموطن الأجمل ما أفضل وتبع بإحسان يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي يا عواد بالخير والإنعام عودنا أعوام فيها أعوام يا مولاي اللهم صل وسلم وبارك عليه Amen.

ومثلنا من خير أفلاقنا ومن مثل فكتنا ومضفر عنه أمانا من خيرات بدنا ولا أحسن وجوه أكبرها في صفاء وربا وعرف والصاف حسن الظاهر أو باطنة وإجمعنا على التقوى وإحفظنا من الإثم والبلوى وانظر إلينا ويهدي اسم السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا من الذين استسلموا صبرا لهم سابقا في السعادة وصبر الله عليهم بكمال الشهادة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وعلى هذه النية وكل نية صالحة ومخيرة الأخرى لنا والإخوان الحاضرين والغائبين يحفظ الأمة ويكفف الغمة ويرحم الولية ويجعل حاجاتنا كلها حضورية في هناء وسرور ومن إن شاء الله ويوم الزيادة في الأمر الصالحة التجارة الرابعة إنه لا سمعنا إلا ولا سواه يا رب العالمين قلوا لك ما يتبع سيدي بيون وما يتبع سلف الشمس الصدق الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه وعلى كل نيت صالحا بخير الدنيا والاخره لا احد الا بالله الا وبالصالح والى حضره النبي الله.